تم إنشاء كلية العلم الحراجي في جامعة كيم إل سونغ لبلادنا. خرجت أكثر من 30 مادة دراسية لقطاع العلم الحراجي إلى الوجود حالياً، وأضيعت مناهج التعليم بما فيه كفاية. كما انتهت أعمال اختيار طلبة معهد الدراسة العليا والطلبة الذين سيدرسون منذ اليوم الأول ليسان من السنة الدراسية الجديدة. نتيجة تشكيل القاعدة الجديدة لتأهيل الملكات المقتدرة التي ستدعم الأعمال الرامية إلى توفير الموارد الحراجية للبلاد وحمايتها وإدارتها واستعمالها العام، أصبح في الإمكان الإتيان بتحول جديد في عمل يضمن منعة الوطن وازدهاره.